إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه المسألة، فغضب فصعد المنبر فقال: لن تسألوني عن شيء اليوم إلا بينته لكم. قال أنس رضي الله عنه: فنظرت فإذا كل رجل لاف رأسه بثوبه يبكي، فقام رجل كان إذا لاح الناس نسبوه إلى غير أبيه، فقال: يا رسول الله، من أبيه؟ قال: أبوك حذافة. فأنشأ عمر رضي الله عنه: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما رأيتك اليوم في الخير والشر قط، ولقد رأيت الجنة والنار صورا من وراء الحائط. وعمر رضي الله عنه لما قال تلك المقولة التي لا يراجع فيها، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ذكر أمرا كبيرا، وهو استعاذته من الفتن: نعوذ بالله من الفتن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه فأحفوه المسألة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينطق عن الهوى، فقام صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد غضب من كثرة ما سئل، فصعد المنبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتوجه إليهم فقال: لن تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم. وندم الصحابة رضي الله عنهم على ما كان. قال أنس: فنظرت فإذا كل رجل لاف رأسه بثوبه يبكي لغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه لا يؤمن إذا غضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيغضب الله رب العالمين لغضب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فينزل العذاب حينئذ. فلما قال أنس ذلك وصف شيئا آخر، وهو ما كان من هذا الرجل الذي كان إذا لاحاه الناس نسبوه إلى غير أبيه، فأراد أن يستثبت على ما في الأمر من خطر، لأنه لا يأمن أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إذا لم يكن على أصله إلى أصله، وحينئذ تكون فضيحة الدهر. ولكن قام فقال: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. وأما عمر الفاروق رضي الله عنه فإنه قطع في هذا النزاع الذي دار، وأتى بأمر أنشأه لا يمكن أن يراجع فيه، فقال: رضينا بالله ربا، فهو الذي يحكم فينا وحده، وهو الذي خلقنا، وهو الذي يرزقنا، وإليه مآلنا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، نعوذ بالله من الفتن. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ما رأيت في الخير والشر مثل اليوم قط. وقال: إن الجنة والنار قد صورا لي من وراء الحائط. وقول عمر رضي الله عنه: نعوذ بالله من الفتن، من فقهه الذي آتاه الله إياه، فإن العبد ينبغي عليه أن يستعيذ بالله من الفتن في كل حين وحال. ومن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الأمر في كل صلاة من فرض ونفل، أن نستعيذ بالله تبارك وتعالى من عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، وهي الأمور التي دلنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الاستعاذة منها بعقب التشهد في كل صلاة، حتى إن طاووسا رحمه الله تعالى وهو من أدلة التابعين لما صلى ولده يوما بين يديه ركعتين فقال: استعذت من هؤلاء الأربع؟ فقال: لا. قال: فأعد الصلاة. فذهب إلى وجوبها كوجوب التشهد في كل صلاة، ومنها الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من فتنة المحيا والممات. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن الفتن واقعة بهذه الأمة، وأن الله رب العالمين هو العاصم من هذا وحده. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة محمرا وجهه، فقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه. وحلق النبي صلى الله عليه وسلم بين الإبهام والسباحة، فقالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كثر الخبث. نعم، ما كثر الخبث، والخبث يكون في الأعمال ويكون في الأشخاص، فإذا كثر الخبث في الأعمال، وإذا ما صار العمل في المجتمع إلى الخبث أقرب وعن الصلاح أبعد، فحينئذ يأتي عذاب من الله رب العالمين. تقول: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، الخبث في الأشخاص، إذا كثر الكفار بين المسلمين، لأنهم حينئذ يحرفونهم أو يكادون عن دين الله رب العالمين. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخلاء جزيرة العرب من اليهود والنصارى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث في الأعمال وصار الناس إلى الباطل وإلى الشر أقرب، فإنه حينئذ يعمهم الله رب العالمين بالعذاب. والعذاب في هذه الحالة يأتي للصالح والطالح على حد سواء. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. فبين الله رب العالمين أن من الفتن ما إذا ما نزل لا يميز بين صالح وطالح، ولا بين بر وفاجر، وإنما تنزل الفتنة وينزل العذاب ويقع هذا الأمر الكبير من عقاب الله رب العالمين على الجميع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تشمل الظالم والعادل، وتشمل البر والفاجر، وتأتي بالمقبل والمدبر. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. وقد سبق هذه الآية دعوة الله رب العالمين المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لأنه لا يأتي من الله رب العالمين إلا ما به حياة القلب من كتاب الله رب العالمين وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أن تأتوا بموجب إيمانكم، وهو طاعة ربكم وطاعة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثم بين الله رب العالمين أمرا كبيرا على المرء أن يحذر منه وأن يتأمل فيه في كل حين وحال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فالله رب العالمين يقدر من معصية العبد أن يحال بينه وبين قلبه، بحيث إنه إذا أراد أن يستجيب إلى داعي الهدى بعد لم يجد من قلبه مجالا، ولم يجد من نفسه إلى ذلك سعيا ولا نشاطا. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، فيجازيكم على أعمالكم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا ما اجتهد في القسم صلى الله عليه وسلم قال: لا ومقلب القلوب. وكان في دعائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الإيمان منهو، وهو في اليقين منهو، صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. لأن الله رب العالمين ربما أتى العبد بما يزيغ به القلب فأزاغه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فإذا زاغوا عن الحق مد الله رب العالمين لهم في ضلالهم وتركهم في طغيانهم يعمهون. وإذا ما جانبوا سبل الهدى والرشاد وأقبلوا على سبيل الغواية والفساد، فإن الله رب العالمين يمد لهم في الضلال مدا يستدرجهم من حيث لا يعلمون، ويملي لهم إن كيده متين سبحانه وتعالى سبحانه. فعمر رضوان الله عليه لما وقع هذا الأمر وغضب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغضب، قال عمر رضي الله عنه: نعوذ بالله من الفتن. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب. وخص الرسول صلى الله عليه وسلم العرب لأنهم حملة الرسالة، ولأن إليهم يؤول أمرها بعده، ويأرز الإيمان إليهم كما تأرز الحية إلى جحرها. وإذا لم يحملوا الإسلام بهدايته إلى الخلق في الأرض فلن يحمله أحد، فهم معدن هذا الدين وهم أصله. وبلغتهم أنزل الله رب العالمين كتابه، وأرسل الله رب العالمين منهم خاتم أنبيائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو النبي العربي الأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه. والردم هو السد الذي بناه ذو القرنين، إما أن يكون ذلك حقيقة على أصله وقد فتح منه ذلك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وحلق 99 أو 100 مثل هذه. إما أن يكون ذلك كذلك على أصله وظاهره، وإما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلهم على أن الفتن كثيرة النزول بهم، كما كان يوما على أطم من آطام المدينة وقال إني لأرى الفتن تنزل خلال دياركم كالمطر، كما ينزل المطر فلا يدع موضعا إلا نزل فيه شيء منه، وكذلك الفتن. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر منها ويأمرنا أن نأتي بسؤالنا ربنا تبارك وتعالى في كل صلاة بعقب التشهد، نستعيذ بالله تبارك وتعالى من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة القبر، ومن شر فتنة المسيح الدجال. نعوذ بك اللهم من عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. يأمرنا الله رب العالمين على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نستعيذ به سبحانه من هذه الفتن التي تنزل هذا النزول على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بما بعد عهده صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواطن القطر يفر بدينه من الفتن. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يعني ومواضع نزول الغيث من السماء برحمة الله جل وعلا، يفر بدينه من الفتن. فهذا أمر كبير، ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنا أن ذلك الوهم الذي يعتادنا في تصوراتنا لا وجود له في الحقيقة في دين الإسلام العظيم. فكثير من المسلمين يظن أنه إذا كان بخير فلا عليه إذا فسد الناس جملة، ولا عليه أن يأمر بمعروف ولا أن ينهى عن منكر، ولا أن يحاول أن يحد من امتداد فساد في أرض الإسلام وفي دياره. وهذا كله وهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أن المجتمع المسلم مجتمع متكامل مترابط كأنه جسد واحد، والمسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبيّن أن المسلمين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الوصلة وهذه اللحمة التي تكون بين أفراد المسلمين في مجتمعهم، وأنهم لا فارق بينهم في الواجبات التي أوجب الله رب العالمين عليهم، وفي الحقوق التي آتاهم الله رب العالمين إياها، وإنما يتمايزون عند الله رب العالمين بتقوى القلوب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المسلمين كالقوم الذين في سفينة في لجة البحر وبين عواصفه وفي ظلمات محيطات، إذا أخرج المرء يده لم يكد يراها، وأن مصيرهم مرتبط بعضه ببعض، وأن الوهم الذي يأتي لكثير من المسلمين حتى في المجتمع الواحد من مجتمعات الإسلام ومن دوله، وهو أنه لا عليه إذا ما كان صالحا وفسد الناس، وأنه لا ينبغي عليه ولا يجب عليه أن يبحث وأن يسعى من أجل أن يكف الناس عن الشرور وأن يدعوهم إلى الخير وإلى فعل المعروف والانتهاء عن المنكر، فيظل منطويا على نفسه يظن أن هذا من الصلاح، وإنما هو ذنب عظيم جدا، كما بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبيّن لنا ذلك من قبل ربنا تبارك وتعالى. وبيّن الله رب العالمين لنا أن المؤمنين سوى المنافقين، وأن مجتمع المؤمنين سوى مجتمع المنافقين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لأنهم كالجسد الواحد بعضهم أولياء بعض. ثم إنهم كما قال الله رب العالمين في حقهم يأتون بأول الصفات التي كانوا بها لبعض أولياء، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهذا أول ما ذكره الله رب العالمين بعد أن ذكر ولاية المؤمنين بعضهم لبعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أما المنافقون، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فتأمل في مجتمع المؤمنين في مقابل مجتمع المنافقين. أما المنافقون فإنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وأما المؤمنون فلولايتهم بعضهم لبعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويحب الواحد منهم الخير لأخيه كما يحبه لنفسه. ولذلك فإنه لا يقبل أن يتورط أخوه في معصية يبتعد بها عن رحمة ربه تبارك وتعالى وعن جناب الله رب العالمين، وإنما يكون حريصا عليه كحرصه على نفسه، لأنه لا يصح له إيمان ولا إسلام حتى يكون الأمر عنده على هذا النحو، وحتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبين الله رب العالمين أن السابقين من الأمم السالفات إنما لعنهم الله رب العالمين وطردهم من رحمته، لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فبين الله رب العالمين أن بني إسرائيل قد لعنوا على لسان داود وعيسى بن مريم لهذه العلة التي بينها الله رب العالمين في كتابه العظيم. فبين أنهم إنما لعنوا على لسان أنبيائهم لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فكان الواحد منهم يقع على المنكر ويمر به أخوه فلا ينهاه عن المنكر، وإنما يغض عنه الطرف. فإذا كان ذلك كذلك، فإن الله رب العالمين يعم المجتمع كله بعقاب من عنده، كما قال أبو بكر رضوان الله عليه في الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي. قال أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يروي عنه أبو بكر رضوان الله عليه يصحح لنا النظرة العجلة إلى هذه الآية العظيمة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فكثير من الخلق لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، لأنه يقول: إني لزمت نفسي وأنا أقيمها على المنهاج والحق، فلا أنهى عن منكر ولا آمر بمعروف ولا يدل على سنة ولا يحذر من بدعة، وإنما يكف لسانه يظن أنه قد كف الشر عن الناس، وهذا أمر لا يجوز، لأن الله رب العالمين لم ينزل الآية على هذا المعنى. ولذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم خطر هذا الفهم المتعجل، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. وكما بين حذيفة رضي الله عنه فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو لينزلن الله عليكم عذابا من عنده فيدعو خياركم فلا يستجاب له، أو معنى ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمجتمع المسلم كالجسد الواحد، أفراده كالأعضاء في الجسد الواحد، إذا تداعى منه هذه الأعضاء لألم أصاب عضوا كان جسدا سليما، وأما إذا ما لم يكن ذلك كذلك فهذا جسد ميت معلول، أو هو إلى الموت أقرب. وأما الجسد الصحيح فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وكذلك المسلمون في مجتمعهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل أن يبين لنا هذا الأمر الكبير ضرب لنا المثال، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يضرب الأمثال الحسية من أجل أن يقرب لنا الأمور المعنوية. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه جاءه رجل يوما فقال: يا رسول الله، إن امرأتي قد ولدت ولدا أسود، ولم تكن امرأته بأسودين. إذن فهو يقول كلاما له مدلول، غير أنه لم يصرح بشيء، وإنما جاء شاكيا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر، فقال: يا رسول الله، إن امرأتي قد وضعت وليدا أسود. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل أن يقرب له هذا الأمر مما يعانيه ويزاوله في حياته ومما هو من واقع بيئته، فقال: هل لك من إبل؟ فقال: نعم. قال: ما لونها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ وهو الذي لم يخلص لسواده، فهل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقة. قال: فمن أين جاءه هذا؟ قال: لعله نزعه عرق يا رسول الله. قال: فهذا لعله نزعه عرق. فرده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحجة التي ساقها هو من أجل أن ينزع الشك من قلبه وأن يستله من ضميره ومن فؤاده، وإلا فإنه يشب تحت عينيه وليده وفي نفسه منه حسيكة، وما يزال ذلك كذلك بإلقاء الشيطان وعمل الهوى حتى يأتيه ما يأتيه مما الله به عليم. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بالمثل الحسي يضربه فيقول: هذه الإبل تكون عندك ولونها لونها الذي تعهده وتعرفه، ثم تأتي ألوان وأنت تعلم الفحل الذي طرق، ومع ذلك يأتي اللون على هذا النحف، من أين؟ قال: لعله قد نزعه عرق يا رسول الله، فعاد إلى أصول قد مضت. قال: فهذا الذي جاءت امرأتك به لعله نزعه عرق أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا الأمثال، وضرب لنا مثلا عظيما جدا في بيان المسلمين في مجتمعهم، وأن مصيرهم مرتبط بعضهم ببعض، وأن المسلمين إذا ما غابوا عن هذا الأمر هلكوا جميعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري في صحيحه، قال: مثل القائم في حدود الله تعالى والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا فنستقي من الماء ولا نؤذي من فوقنا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلو أنهم تركوهم هلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. في هذا الحديث العظيم يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين في مجتمعهم كهؤلاء القوم الذين تحيط بهم الأخطار من كل جانب، فالسماء فوقهم والبحر من تحتهم والرياح العاصفات تنوشهم من جوانبهم، وهذه السفينة كأنما هي رملة في صحراء مترامية، وإنما هي قطرة في بحر لجي يأتيه الموج من فوقه الموج من فوقه السحاب بظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين كهؤلاء القوم الذين هم في السفينة في الخطر المشترك والمصير الواحد، فإن نجت السفينة نجوا جميعا، وإن هلكت السفينة هلكوا جميعا. فبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحوال الناس فيها علوا وسفلا، لأنها لما كانت على طابقين من علو وسفل كان لابد أن يكون فيها من هو بأعلى ومن هو بأسفل، ولم يكن ذلك كذلك إلا بالقرعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استهموا على سفينة فاقترعوا عليها أيهم يصيب أعلاها وأيهم يصيب أسفله، فكان بعضهم في أعلاها وكان بعضهم في أسفله، وهدأت النفوس ورضيت القلوب. ولكن كان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يمتاحوا من الماء العذب أو مما يريدون من ماء البحر الملح كانوا إذا أرادوا أن يأخذوا شيئا من ذلك بأرشيته ودلائه لم يصلوا إليه إلا بالمرور على من فوقه، ثم بإلقاء تلك الدلاء بأرشيتها في الماء، ثم بنزعها، ثم بالنزول بها إلى مكانهم بأسفل السفينة. وهذا لا شك يؤذي من بأعلى، لأن من حقهم أن يتمتعوا بنصيبهم ولا يزاحمهم في هذا النصيب من بأسفل السفينة. ثم إن الماء لا بد أن ينزل منه ما ينزل، والهرج والجلبة حادثة لا محالة. ثم إن الماء الذي يحتاجه من بأسفل السفينة لا يحتاجونه بوقت واحد، وإنما على أزمان متفرقات، وقد يكون لكل قاطن بأسفلها حاجة إلى الماء فيحتاج وقتا بعينه ويخرج في زمان برأسه وعليه، فالأذى واقع على من بأعلى السفينة لا محال. فقال هؤلاء بنية صالحة: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا، ومن الذي ينازعنا في نصيبنا؟ هو نصيبنا، والقرعة التي اقترعناها قد أدت إلى هذا الحظ والنصيب بقدر الله رب العالمين. فلو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا فنستقي من الماء ولا نؤذي، وانظر إلى هذه النية الصالحة، ولا نؤذي من فوقنا، فنريح أنفسنا من عناء الصعود والنزول والامتياح من الماء، ثم لا نؤذي من فوقنا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هؤلاء جميعا مرتبط مصير بعضهم ببعض. فعلى المسلمين أن ينتبهوا إلى هذا المثل المضروب، وهو مثل مادي لا يخطئه أحد ولا تكاد تنزلق عنه عين باصرة، وإنما إذا من فتحت عليه عين بصيرة علم المسلم بهداية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يحيا وحده، وأن الضرر إذا وقع على المسلمين لا بد أن يلحقه. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المثل المضروب يقول: فلو أخذوا على أيديهم، والأخذ على الأيدي فيه نوع شدة بعنف، فلو أنهم أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. فرتب النجاة ها هنا على الأخذ على اليد على هذا النحو من الحسم والقطع، نجوا جميعا حينئذ، ولو أنهم تركوهم لهلكوا، أي هلك هؤلاء لأنهم في السفل فيهلكون أولا، هلكوا وهلكوا جميعا. ولا يمكن أن يؤتى بتلك الحجة العليلة بل الميتة: إننا إنما نتصرف في حقنا، وإننا إنما نفعل ما نشاء فيما آل إليه من ملكنا. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أن الخطأ إذا ما وقع هاهنا فإنه لا يتدارك، وأصغر خطأ هاهنا يعني أوسع قبر، وهو القبر المائي الذي يفتح باللجة فاه إلى قرارة المحيط. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا. فتأمل هداني وإياك ربنا جل وعلا إلى الصراط المستقيم في هذا المثال المضروب من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، تأمل فيه طويلا، واعلم أنك في هذا المجتمع المسلم عضو فيه في جسد واحد، إذا ما أصيب عضو من هذا الجسد أتاك حظك لا محالة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدلنا على أننا إذا لم نصنع ذلك فإن الله رب العالمين يجعل هذا المجتمع، لأنه أغضى عينيه على هذه الأمور الكبيرة التي لا ينبغي أن يسكت عنها مسلم ولا أن يغضى عنها طرف مؤمن. فبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ذلك إذا وقع على هذا النحو فهو العقاب، وهو الدمار، وهو سد أبواب الإجابة، فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم، وحينئذ يستشري في المجتمع ما يستشري فيه من الشرور. إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. فبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أننا لكي نخرج من هذا الأمر الكبير ومن أجل أن نتحصل على مرضات ربنا جل وعلا، فينبغي علينا أن ننهى عن المنكر وأن نأمر بالمعروف، لأن الله رب العالمين جعله أول ما يعقد عليه الخنصر في خيرية هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهل الدعوة إلى الله رب العالمين إلا أمر بالمعروف؟ هل الأمر بالتوحيد إلا أمر بأعرف معروف؟ وهل النهي عن الشرك والبدعة إلا نهي عن أنكر منكر؟ بماذا بعث الله رب العالمين المرسلين؟ بعث الله رب العالمين المرسلين بتوحيد رب العالمين وبالبراءة من الشرك والمشركين والكفر والكافرين والبدعة والمبتدعين، وهذا عين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكأن الأنبياء والمرسلين إنما جاءوا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما كان إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يأمرون الناس بالتوحيد، وهذا أمر بأعرف معروف، وهو أجل أمر أمر الله رب العالمين به عباده، وهو توحيده سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة لوجهه الكريم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما كان إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ينهون الناس عن الشرك والكفر، وهذا نهي عن أنكر منكر قط. فإن أكبر نهي نهى الله رب العالمين عنه هو الشرك بالله رب العالمين. فالرسالات في مؤداها ومحصلتها إنما تؤول إلى الأمر والنهي، إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن العذاب لا بد واقع على مجتمع لا يجد المسلم فيه من ذاته إحساسا قويا متناميا متصاعدا أنه عضو في جسد وأنه لا ينفصل عن هذا الجسد، ومهما فصلت عضوا عن جسده مات وصار رمة وجيفة ولا قيمة له، صار منتنا لا يستفيد منه كائن حي إلا تلك الكائنات التي تتغذى وتعيش على الرمم. فكذلك المسلم إذا منفصل عن مجتمعه وإذا كان بعيدا عن الإحساس بإخوانه من المسلمين لا يأمرهم بمعروف ولا ينهاهم عن منكر. الإنسان يمر بالمسلمين لا يصلون فيقول أنا أصلي، وحينئذ لا تتريب علي إن لم آمر بالصلاة ولم أنهى عن هذا المنكر العظيم من تركها. وتعلم أن العلماء يقولون وجملة كبيرة منهم على ذلك أن من ترك صلاة واحدة ولو تكاسلا وتهاونا من غير جحود ولا نكران فهو كافر كفرا أكبر يخرج من الملة. وأما جمهور أهل العلم بما كاد يكون إجماعا أنه إذا ترك الصلاة متكاسلا متهاونا فإنه لا يكفر، ولكن إن عرض على السيف فأبى إلا ألا يصلي فقتل حينئذ مصرا فإنه يموت كافرا، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأنه لا يعقل أن يرى بارقة السيف على رقبته ثم يقال له صل وإلا قتلناك فيقول لا أصلي ويؤثر القتل بالسيف على الصلاة لله رب العالمين. قال لا يعقل في الفطرة الإنسانية أن يكون في قلبه ذرة من الإسلام ثم يرتضي هذا القتل على هذا النحو على الصلاة لله رب العالمين. على كل حال يرى الإنسان المنكرات في المجتمع على هذا النحو ثم لا يكلف نفسه أن ينهى عن هذا المنكر الواقع ولا أن يأمر بضده من المعروف الذي أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كان ذلك كذلك في المجتمع فكبر عليه أربعة وإنا لله وإنا إليه راجعون. كيف وهو يصير إلى ما آلت إليه الأمم قبله ملعونا بلعنة الله رب العالمين؟ لأن الله رب العالمين لعن بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم وبين العلة التي لأجلها كان اللعن، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فكان هذا الأمر الكبير من أوامر الله رب العالمين مفرطا فيه على هذا النحو، مؤديا إلى لعن ربنا تبارك وتعالى لهؤلاء القوم. يرى الإنسان المنكرات ثم لا يجد في قلبه موجدة، ولا يجد في قلبه غضبا لله رب العالمين. وفي الأثر أن الله رب العالمين أرسل جبريل بالعذاب على قرية، فقال جبريل لربه جل وعلا: يا رب، فيهم فلان، يعني هو من الصالحين العابدين الخالتين. فقال له ربه جل وعلا كما روي في ذلك الأثر: فبه تبدأ، فإنه لم يتمعر وجهه في يوما. فبه تبدأ، لأنه لم يغضب لله رب العالمين يوما، فبه تبدأ كما روي في هذا الأثر. فالمجتمع المسلم مجتمع واحد، وأفراده متلاحمون، مصيرهم واحد. اجعل هذه منك على ذكر أبدا، كما في حديث القوم الذين استهموا على السفينة: فلا تقولن أنا صالح ومن سواي صالح فلا علي. لا، لابد أن تسعى في تكميل غيرك بما كملت به نفسك، وأن تسعى في صلاح غيرك بما أصلح الله به حالك وأصلح به نفسك، وإلا فإن اللعن واقع لا محالة. نسأل الله السلامة والعافية، وهو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن بعض أهل العلم قد عد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركنا سادسا من أركان الإسلام، ولا يصح، وإنما هو من أوجب الواجبات في دين الإسلام العظيم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أكبر الآمرين بالمعروف وأعظم الناهين عن المنكر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أن المرء لا يقبل له عمل حتى يكون خالصا لله، فيكون إنكار المنكر لا للتشفي ولا للتشهير ولا للفضح، وإنما لله، مرضاة لله رب العالمين. وكثير من الذين ينكرون المنكر ينكرون المنكر بمنكر هو أنكر من المنكر الذي ينكرونه. وأكبر منكر يكون هو أن يكون العمل لغير الله، فينكرون المنكر لأنفسهم، لشهواتهم وحظ أنفسهم وبغضهم لمن ينكرون عليه. ومعلوم كما في حديث مسلم رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه، عن الرجل الصالح الذي قال للرجل الطالح الذي أسرف على نفسه: والله لا يغفر الله لك، وجده على منكر يزاوله ولا ينفك عنه، وجد في نفسه ما وجد، فتألى على الله مقسما وأقسم قسما على أمر لا يملكه وإنما هو لله رب العالمين، قال: والله لا يغفر الله لك. وكان عابدا، وكان صالحا، وكان مخبتا، وكان منيبا، وكان على الله مقبلا، فأتى بهذا كله. وأما الآخر فكان طالحا، وكان على نفسه مسرفا، وكان عن الصلاح بعيدا. ولما جاءت هذه على هذا النحو، قال الله جل وعلا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من هذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له وأحبطت عملك، يعني يا من أقسمت. قال راوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: فقال كلمة أحبطت آخرته ودنياه، أحبطت عليه عمله وصار إلى هذا الأمر بهذه النتيجة لأنه لم يكن قاصدا لذلك مرضاة الله تبارك وتعالى. يقول ربنا تبارك وتعالى: من هذا الذي يتألى أن يقسم علي ألا أغفر لفلان؟ اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له. للذي أسرف على نفسه، أصلحت حاله وقلبه، وأقمته على الصراط المستقيم بمآله في الجنة، غفرت له وأحبطت عملك يا من أقسم متأليا عليه. فالإنسان إذا أراد أن يأتي بشيء من هذا إصلاحا في المجتمع فعليه أن يفعل ذلك لله. كانوا يعلموننا النية كما يعلموننا السورة من القرآن، كما قال سفيان رحمة الله عليه، كانوا يعلموننا النية كما يعلموننا السورة من القرآن. ما أكثر الكلام منطوقا ومكتوبا، ما أكثر الدعوة وما أقل الأثر. وليس ذلك لأن الناس على هذا النحو من الباطل والضلال، ولكن علينا أن نتهم أنفسنا أولا، وهذا ما يفعله الصالحون دائما. فإذا لم تؤتي الأسباب أكلها ولم تؤدي إلى نتائجها، فعلينا وقد أخذنا بها أن نتهم توكلنا على ربنا، وعلينا أن نتهم إخلاصنا في نياتنا. فعلى من أراد أن ينهى عن منكر أن يكون منتهيا عنه، ولا يلزم، لأنه في أصح قولي العلماء: لا يلزم العبد إذا أراد أن ينهى عن منكر أن يكون منتهيا عنه حتى ينهى عنه، بل هما فرضان مستقلان. فإن الله رب العالمين أمره بالانتهاء عن المنكر وأمره بالنهي عنه، فهما فرضان مستقلان. صحيح أنه إذا نهى عن المنكر ووقع فيه كان هذا من أقبح شيء يكون، وكان معاقبا لا على نهيه عن المنكر، ولكن على إتيانه المنكر الذي ينهى عنه. وكذلك الأمر بالمعروف، عليه أن يأتمر بالمعروف وأن يأمر به، فهما أمران مستقلان. عليه أن يأتمر بالمعروف في نفسه وأن يأمر غيره بالمعروف، فإذا لم يأتمر به لم يسقط عنه الفرض الثاني. وكذلك يجب عليه أن ينتهي عن المنكر، فإذا لم ينتهي عنه لا يسقط عنه الفرض الثاني وهو النهي عنه، ولكن يكون قبيحا أن يأمر بمعروف لا يأتيه وأن ينهى عن منكر ويأتيه. فعلينا أن نجتهد في إخلاص النية لله رب العالمين، وأن نعلم أن المجتمع المسلم مجتمع واحد، مصيره مصير واحد. إذا بينا للناس دين الله رب العالمين فإنما نأخذ بأيديهم كما هو الشأن في هذه الأمة، تأطر الناس على الحق أطرا، وتأتي بهم في السلاسل من أجل أن يدخلوا جنة الله رب العالمين، يقاتلونهم على لا إله إلا الله ويأسرونهم، يأتون بهم في السلاسل فيسلمون يؤمنون يحسنون يدخلون جنة الله رب العالمين. هي خير الأمم للخلق أمة محمد صلى الله عليه وسلم، خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله رب العالمين، تدعو إلى التوحيد وهو أعرف معروف، وتنهى عن الشرك والكفر والبدعة وهو أنكر منكر. إذا لم يقع هذا في المجتمع المسلم فهذا تماما كالقوم الذين في السفل، في السفل حالا ومآلا وقيمة وقدرا، في السفل يخربون في نصيبهم، كما تجد ذلك شائعا على ألسنة كثير من المسلمين الطيبين. يبدد ماله، فإذا ما روجع أمرا بمعروف ونهيا عن منكر قال هو ماله، إنما اكتسبه بكده وعرق جبينه. لا، إن المسلم إذا ما أساء تصريف المال الذي جعله الله قياما للحياة حجر عليه في تصرفه، وصار التصرف في ماله الذي اكتسبه بكد يمينه وعرق جبينه إلى من يحسن التصرف فيه. ليس الأمر مطلقا كما يظن الناس، وإذا كان الكفار يقولون إن حرية أطراف أصابعك عند بداية الهواء الإقليمي لأنفي، إذا كان ذلك كذلك ولك أن تحرك يدك كما شئت إلا أن تلمس أرنبة الأنف ممن يقابلك، إذا كان ذلك كذلك ولها حدود يتشدقون بالحرية الشخصية ويجعلون لها قيودا في المنتهى، ولكن هذه الحرية في العبودية لله رب العالمين في دين الإسلام العظيم. الانعتاق من العبودية هو بأن تكون عبدا لله رب العالمين حقا وصدقا، فحينئذ تتحرر منعتقا من العبودية للبشر للأشياء، نعم للأشياء، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث عند البخاري في صحيحه من رواية أبي هريرة: تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد الخميصة والخميلة، فجعله عبدا لهذه الأشياء، عبدا للذهب والفضة وما يقوم مقامهما مما يصرف المرء به شهواته وملذاته في الحياة في التحصيل بكسب غير مشروع لم يأذن به الله، أو في تصريفه بعد في مواضع لم يأذن بها الله رب العالمين، فهذا وهذا مما يسأل عنه المرء بين يدي الله رب العالمين في الآخرة ويحاسب عليه أيضا في الحياة. من أين وإلى أين؟ إذا كان سفيها يحجر عليه، وإذا كان سارقا أو غاصبا أو مرتشيا فإنه يعاقب بعقوبة الله رب العالمين التي بينها في دينه العظيم على لسان نبيه الكريم. من أين وإلى أين؟ وكذلك لا تزول قدماه يوم القيامة حتى يسأل عن ماله، من أين اكتسب وفيما أنفق. كثير من الناس لا يقف عنده وفيما أنفقه، لا، إن الأمر له حدوده في دين الله رب العالمين، والأمر ليس مطلقا، والحرية الحقة إنما هي في هذا الدين، وكلما كنت عبدا لله حقا كنت حرا حقا وصدقا. العبودية لله رب العالمين هي عين الحرية من العبودية للأغيار، للناس والأشياء والمقتنيات والذهب والفضة والأثاث والرياش والمركوب والمنكوح والصور الظاهرات. فهذا الدين العظيم إن لم تحس فيه بهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبأي شيء تحس به؟ تبلد إحساسك أيها الأبعد، ويحك ألا تحس؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم أقول: مثل القائم في حدود الله يأتي بها على وجهها ولا يفرط، التزم أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحكم في نفسه وعلى نفسه وبنفسه بشرع الله، فلا يريم عن دينه ولا يتبع هواه. والناس يظنون أن الله رب العالمين فرض علينا الدين حدودا محدودة بلا زيادة ولا نقصان، خطأ، لأن من علامات الدين الحق إن أردت أن تعرفه، وهذه لكل مجادل لغير أهل الملة وللشكاك والملحدين والزنادق من الشيوعيين والعلمانيين والليبراليين وغيرهم، هؤلاء تقول لهم: الدين الحق هو الذي يملك الإجابة التي يرتضيها القلب يقينا والعقل تقبلا عن كل أمر وهاجس يدور في النفس والخلد، ولا تجد ذلك إلا في دين الإسلام العظيم، في ديننا فقط تجد الإجابة عن كل سؤال. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على أمور يرى كثير من المسلمين أنها من المحظور ولكنها تهجس في الخاطر وتدور، وكثير منهم لا يريد أن ينبس ببنت شفه ويظن ذلك من الإثم الكبير، وهو كذلك، ولكن انظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: وقد بين لنا أن الشيطان يعرض لنا في كل شيء، فيأتي أحدكم فيقول من خلق كذا فيقول الله، فيقول من خلق كذا فيقول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يعني اللعينة، فمن خلق الله؟ ديننا، لأنه تنزيل ربنا على قلب نبينا وحيا معصوما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ديننا لأنه من عند ربنا الذي خلقنا وهو أعلم بنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يدلنا على هذه الأمور. نعم تهجس في النفوس وفي القلوب تدور، فلا نستحي منه، يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا وجد ذلك فليقل لا إله إلا الله. يعرض الشيطان للإنسان في نبيه صلى الله عليه وسلم، كما كان مع أم المؤمنين يقلبها يعني يوصلها إلى بيتها وقد جاءت تزوره في معتكفه في مسجده صلى الله عليه وسلم، فمر بصحابيين أو مر به فأسرع لما رأيا معه سوادا، سواد امرأة، قال يا فلان ويا فلان إنها صفية، قال سبحان الله يا رسول الله، يعني أنا شك فيك، سبحان الله يا رسول الله، قال أما إني خشيت أن يلقي الشيطان في قلبيكما شيئا أو قال شرا. فالشيطان يعرض لك حتى في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الصلاة يأتيك خنزب وهو شيطان يأتي للرجل في صلاته فيلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فيأتيك في كل حال حتى في أشرف الأحوال، ويأتيك الشيطان في أعظم موضوع، يأتيك في أعظم أمر، في أمر الله وفي أمر رسول الله. ديننا يجيب، تملك الإجابة فيه، وتسأل إن لم تكن عالما وتجد الإجابة شافية وكافية، ويبين لك المقصود من الخلق وأحوالك في هذه الحياة ومآلك بعد، ويبين لك أن الظلم الذي يقع في الحياة لو لم تكن هنالك آخرة وقصاص ونصب للموازين القسط وعودة الحق إلى أهله وأصحابه لكانت الحياة عبثا محضا لا حكمة فيها ولا غاية من ورائها، إذ إنه لو كانت الحياة منتهية بالموت وليس بعده من غاية، فهذه المظالم المعلقة، هذه الأمور الجليلة من سفك الدماء وهتك الأعراض وسلب الأموال والاعتداء على الأبشار والأبدان ضربا وجلدا، هذه المظالم التي تقع في الحياة لو كانت الحياة منتهية عند حدود الممات، فهذه إلى أي أمر تؤول؟ ما الحكمة إذن في أن يكف المرء يده عن الظلم عن مواقعة اللذات إن كانت الحياة منتهية بالممات؟ ولكن تأتي الحكمة في الخلق، في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، في دين الإسلام العظيم، تجد الإجابة عن كل شيء وعما يعرض لك في كل حال. الدين الحق الذي يحكمك بتعاليمه وآدابه وشرائعه وقوانينه منذ تستيقظ إلى أن تنام وما بعد ذلك في المنام، حتى في المنام، نعم حتى في المنام، بالوقاية التي يجعلها لك حتى لا يعبث بك الشيطان في منامك، فتأتي بالأذكار قبل المنام للحفظ في المنام. لا تجد ذلك إلا في دين الإسلام العظيم. الإسلام يجيبك، تقول عن ديان يوم الدين خلقني لغاية وعلة، لماذا كلفني؟ كلفك في كل حال وفي كل حين بما أمرك به وبلغك إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في جماعك يأتيك أمره ونهيه صلى الله عليه وسلم، واتق الدبر والحيضة، ثم يأمرك بالذكر قبل ذلك ويعدك أنك إن فعلت لا يمس الشيطان وليدا قدر من جماعك. حتى في هذا الأمر يأتيك أمر الله في قضاء الحاجة دولا وغائطا، حتى في القتل إذا أردت أن تقتل فلا تقتل إلا بالإحسان فيما أذن الله رب العالمين لك بقتله. ولذلك يقولون حتى تلك الأنفس التي لا تحترم من أنفس المخلوقات لا تعذب بالنار. وعاتب الله رب العالمين نبيا من أنبيائه نزلت في ظل شجرة فقرصته نملة، فأمر بمتاعه فنقل، وأمر بقرية النمل فحرقت هدمت على رؤوس نملها وقاطنيها بلا جريرة، فأوحى إليه الله تبارك وتعالى: فهل لا نملة واحدة عقب التي قرصتك؟ وأما هذا الخلق المسبح لله، من أجل أن قرصتك نملة أهلكت أمة تسبح الله؟ فما أوحى إليه الله حياة كما ترى محكومة، ولكن لا نعلم. يظن كثير من الناس أن الدين هو الحدود، لا، هذا جزء، والدين يحكمك في تصورك في ضميرك في هاجسك الذي يخطر على خلدك في حركة حياتك في سكونك في ذهابك وإيابك في يقظتك ونومك في قيامك وقعودك وما بين ذلك، فاسأل في طعامك وفي شرابك ما الذي يجب علي وما الآداب التي ينبغي أن أتأدب بها في هذا الأمر، وستجد في كل ذلك من أعظم الأمور إلى أقلها تجد أمر الله وتجد حكم الله وتجد بيان رسول الله، ولا تجد ذلك إلا في دين الإسلام العظيم. فإن ظننت هداني الله وإياك سبيل الرشاد أنك تحيا وحدك وأنك يمكن أن تنجو مع هلاك من حولك، فمعذرة أخي أنت واهم، بل أنت آثم، أنت آثم آثم آثم، ولن تنجو وحدك. سيتعلقون برقبتك وسيسألك الله عنه، لن يتمعر وجهك يوما غضبا لأجله عند انتهاك حرماته. والله يغار، الله عز وجل يغار، وغيرته أن تؤتى محارمه. الله رب العالمين لا يقبل من خلقه أن يغض الطرف عن معصيته، هذا لا يجوز وليس من دين الله رب العالمين. ولتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم عذابا من عنده، ولينزلن الله عليكم عذابا من عنده فيدعو خياركم فلا يستجاب له. ولكن أن يكون الأمر والنهي لله وبالعلم الذي دلنا عليه رسول الله، لا تغير منكرا بمنكر هو أكبر منه، حرام، هذا لا يجوز. وما أكثر الذين يغيرون منكرا بمنكر هو أكبر منه وأجل وأعظم، لا يجوز. بل أحيانا يحمل على مواقع أمرا يظنه منكرا وحراما وهو مباح لقلة علم الآمر الناهي. ينبغي عليه أن يكون عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه، وإلا نهى عن معروف وأمر بمنكر وهو لا يعلم، وهذا أمر كبير. وينبغي مع ذلك كله أن يكون رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه. صحيح، إذا انتهكت حرمات الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم لغضبه قائمة صلى الله عليه وسلم. ولكن تأمل في المقابل، ما انتصر لنفسه قط، لا ينتصر لنفسه، هذا يتصدق به على المسلمين، لا ينتصر لنفسه، وعلى نهجه سار أولو العزم من علمائنا رحمة الله عليه في المحن. الإمام أحمد لما ضرب وديس وضيق عليه، كانت محنة بفتنة، وهو يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومع ذلك لا يكفر المأمون، وبها يقول ويدعو إلى ذلك بحد السيف ووقع الصوت، ولكن كان يعده جاهلا، مع أنه يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومع ذلك يدعو له ولا يحرض عليه. الإمام أحمد ضرب وديس بالأقدام، وكانت محنة، ومع ذلك يقول: جعلت كل من آذاني في حل إلا أصحاب البدع، جعلت كل من آذاني في حل إلا أصحاب البدع. ضرب بين يدي المعتصم، قال: وجعلته في حل لقرابته من رسول الله. تأمل في هذا الصفح، وعلى دربه صار أولو العزم من علمائنا، هذا شيخ الإسلام يقول أعدى أعدائه: ابن مخلوق، ما وجدنا أكرم ولا أحلم من أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمة الله عليه، ما وجدنا أكرم من ابن تيمية، لم ندع سبيلا تسلك لإيصال الأذى إليه ووقوع الضر عليه إلا سلكناه وسرنا فيه، فلما قدر علينا عفى عنا. وذلك أنه لما أعاد الله الناصر بن قلاوون، وكان مجلا لشيخ الإسلام، وكان يجد عن الناصر في نفسه على الفقهاء لأنهم أفتوا بعزله، فلما أعاده الله رب العالمين إلى الملك ودخل شيخ الإسلام عليه، قام من الإيوان يتلقاه خارجا، وتلقاه بالحفاوة والتكريم، قال: وقال لي كلاما في المديح لا أقوى على أن أقوله، يعني لأنه بالغ فيه، وانتهى به في الخارج ناحية، فاشتد عليه الشيخ رحمه الله في المقال وعلى صوته وهو يخفض منه ويسكن من ثائرته، وأخبر بعده فقال: إنه كان يريد أن يستصدر مني بلغة العصر فتوى بقتل هؤلاء الفقهاء الذين عادوه وعادوني، فأراد أن يتوصل إلى ذلك بما ظن أنه يجد في صدري من الموجدة عليه، فقلت له: إنك إن قتلت هؤلاء لن تجد في مملكتك خيرا منهم، وهؤلاء يقيم الله بهم الملة وينشر بهم الديانة ويذود بهم عن العلم الشريف، فما زال به حتى سكنه وسكن خاطره عليه رحمة الله عليه. يقول: لما ضرب على باب الجامع الأزهر وطارت عمامته عن رأسه فديست بالأقدام، واجتمع عليه القبريون، وهو أفصح، بل هو الأصح بدل القبوريين، اجتمع عليه القبريون من الخرافيين والصوفية فضربوه وآذوه حتى بالنعال، فلما صارت جلبة وسمع اللغط جاء تلاميذه فأمسكوه وأرادوا أن ينكلوا به، فأقبل عليهم وقال: لا تؤذوا هؤلاء، فأبوا إلا إيقاع الأذى بهم، فقال: اسمعوا، إما أن يكون الحق لله فهو لله يقتص منهم كما يشاء، وإما أن يكون الحق لي فأنا أتنازل عنه لله، وإما أن يكون الحق لكم فخذوه كما شئت، ولم يكن الحق له فتركوه، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لله، عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، شفيقا فيما يأمر به، شفيقا فيما ينهى عنه. يحب السلامة للمسلمين ولا يتمنى لهم العطب. نسأل الله رب العالمين أن يقيمنا على السوية حتى نلقى وجهه الكريم، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وأن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء. اللهم يا من وسعت رحمتك كل شيء، نحن أشياء فارحمنا. اللهم فارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.